دفن الخليفة الذي كان قبله، عاد إلى بيتي ليستلم. فقال له ابنه، ابنه كان شابا صالحا ومات شابا صالحا رحمه الله، عبد الملك ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. قال يا أبت إلى أين؟ قال أستريح يا ولدي. قال تستريح، وماذا تقول لربك بعد تستريح؟ تترك الرعية وشؤون الرعية، اخرج. فخرج ونادى من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. أول واحد راجل من أهل الذمة من غير المسلمين. إيه يا أمير المؤمنين، إن العباس ابن الوليد بن عبد الملك اغتصب أرضا. قال ماذا تقول يا عباس؟ قال هذه أرض اقتطع ابن عبد الملك. أقول لما كان خليفة اداله أرض، أرض ناس، مين اللي مقطوع عليهم؟ ممكن ما يتكلموش الأقليين. هو كان بيحدث برضه تجاوزات واضطهادات، ولكن ليس من المسلمين المحكمين لشرع الله، ولكن من المنحرفين عن شرع الله أو من جهلة المسلمين. الوليد بن عبد الملك عايز يكتب لابنه أرض، مين اللي مقدور عليهم ما اتكلموش؟ غير المسلمين. ده الارض. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ رد الأرض لهذا الرجل غير المسلم، انتزعها بقوة من هذا الأمير ابن الخليفة الأسبق، وردها لهذا الرجل لأنها حقوق، لأن الإسلام دين العدالة. هناك خلط كثيرا ما يحدث الخلط بين أمور العقيدة وأمور المعاملات. أمور العقيدة اختلاطها بأمور المعاملات تفسد العقيدة ولا تصلح المعاملات، شيء ملوش لزوم. أمور العقيدة أن المسلم يعتقد أن غير المسلم كافر. لماذا؟ لأن الإيمان وحدة متماسكة. يعني إيه وحدة متماسكة؟ يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بلا تفريق بين أحد الرسل. ده الأساس، القاعدة اللي يقوم عليها بناء الإيمان. إذا حصل خلل في هذا الأساس لم يصل البناء. يعني واحد مسلم ما يعرفوش عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو داود أو سليمان أو نوح أو هود أو صالح، لو واحد أو موسى أو عيسى يبقى مؤمن يبقى كافر؟ مؤمن ولا مسلم ولا محمد يبقى كافر؟ كافر، لأن أساس الإيمان فسد. أساس الإيمان هو الإيمان بجميع الرسل، فما بالنا بمن كفر بخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن آمن بجميع الرسل. من كفر بالقرآن أو كما يقول البعض محمد رسول والإسلام حق وديننا حق، بل العلماء من ألف سنة ذكروا هذا الكلام كله. في بعض الطوائف يقول الإسلام دين حق نؤمن به ونقر بأنه دين حق ونحن على حق. برضو ليس هناك حقان، لأن يلزم من الحقان والدينان إلهان، إله واحد، دين واحد، شرائع حلال.

يطلع وخبط دماغه في الغد. واللي يدخل الجنة فقد تاب، اللي ياكل أنت ما يدخلش الجنة. ما هو ده من نوع من 1000 سنة كان هذا الحديث. بعض العلماء بعض الناس فيهم خوف أيام ما كان حتى الناس بيخافوا. أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. قتل الكلاب ليه؟ فدي يعني سبحان الله لغة فيها 100 حديث. طيب اللغة فيها 3 حديث، حديث بمعاني الكلمات واستخراج المواعظ. كان كلام العلماء يعني لا داعي لهذه الاستقلالية المذمومة. يعني ايه استقلالية مذمومة؟ ان انا اقرا النص وافهم النص. لغة فيها 100 حديث، مين اللي هيفهم 1%؟ اي فهم. وكيف نفهم؟ نفهم بكلام اهل العلم. اين كلام اهل العلم؟ لا مكان لكلام اهل العلم. حتى دعوة الى الاستقلالية، دعوة الى الفردية. كل واحد يتعامل مع النصوص. وكثيرا ما نرى اخوة يجمعوا وكل واحد يتكلم يستدل به، يستشهد بالنص. نسأل الله السلامة والعافية. والثاني برضه يستشهد بالنص. لا في هذا النص. فظهر ان هناك فعلا في امثله سيئه، وعرض التاريخ هناك امثله سيئه. والامام ابن كثير رحمه الله في كتابه البدايه والنهايه ذكر تجاوزات كثيره في بعض الازمنه والامكنه، تجاوزات ضد غير المسلمين في بلاد الاسلام. اما قرارات فرديه من بعض المسؤولين تخالف الشريعه، وإما تصرفات من بعض جهلة المسلمين. وكان أحيانا يكون رد فعل. رد فعل يعني إيه؟ يعني غير المسلمين، غير المسلمين لهم مفاسد كثيرة في ديار الإسلام. بسبب الحرية كان يحدث لهم مفاسد. اعتداء على نساء المسلمين. خيانة وبذل وتآمر مع الأعداء من الخارج. فكان بعض الأحداث تحدث من غير المسلمين يبقى لها رد فعل منضبط في حاجة إلى نشرها وعرضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما. لم يكن عندها رضي الله تعالى عنها علم بذلك، كان أمرا غريبا عليه. وجاء هذا الأمر الغريب من قبل اليهود، واليهود على دين باطل، فكيف نأخذ أمرا من أمور العقيدة من اليهود؟ قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. يعني لم تطب نفسي لم تطاوعني أن أصدقهم. وانتهى المجلس وخرجنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم